بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول في سياق أقسام الخبر والموقوف، قال: والموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع. طيب قبل أن نسأل، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من تنبه معاني اللهم من أحضرها. اللهم أي إحنا كتبنا عندنا في اللغة المراء ذكرناها ثلاثة معاني أذكرها لكم. طيب، اللهم ترد في اللغة على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تكون للنداء، كما لو قلت اللهم اغفر لي، يعني يا الله اغفر لي. الوجه الثاني أن ترد أن يذكرها، أن يذكرها المجيب تمكينا من الجواب، يعني بمعنى أنه فهم الجواب فهو يؤكد، يعني كالتأكيد، كما لو قلت لك هل فهمت الدرس فتقول اللهم نعم، اللهم نعم. فذكر هنا تمكينا من الجواب، يعني أنني أقول ذلك مؤكدا له. الوجه الثالث أن تكون للندرة، للدلالة على الندرة، كما لو قلت يكره المصلي الحركة في الصلاة، اللهم إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، هذا للندرة. أو تقول مثلا لا يجوز كذا، اللهم إلا إذا احتاج الإنسان، فتكون كالاستثناء، كأنها استثناء للدلالة على الندرة. واضح الآن المعاني؟ إذن ولذلك مر علينا في كلام المؤلف سبق لنا ولا لا، اللهم وين؟ اللهم إلا، نعم سبق سوء الخبر، سبق لنا أن مما يمتنع نسخه الأخبار، نعم الأخبار يمتنع نسخه. قال المؤلف اللهم إلا أن يكون الخبر أو أن يأتي الخبر بصورة، أن يأتي الأمر بصورة الخبر، هذا دليل على الندرة، لأنه يقل أن يأتي الخبر بصورة الأمر. طيب واضح الآن، إذا صار لها ثلاث معاني: المعنى الأول النداء فهي مثل ياء، والمعنى الثاني أن تذكر في الجواب تمكينا منه فهي كالتوكيد، والثالث أن تكون للدلالة على الندرة، وهي في الأخير كأنها استثناء. طيب سبق لنا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا منها كم قسما؟ ستة أقسام: ما فعله على ما فعله بمقتضى الجبلة والطبيعة، وما فعله بمقتضى العادة فهذا لا حكم له في حد ذاته، ولكن قد يكون مطلوبا أو منهيا عنه لسبب. الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فهذا خاص به، والرابع ما فعله على وجه التعبد فهذا حكمه بالنسبة له واجب وبالنسبة لنا مندوب. الخامس ما فعله بيانا لمجمل فهذا حكمه بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام واجب لوجوب البلاغ، وبالنسبة لنا حكمه حكم ذلك المجمل، إن كان واجبا فواجب وإن كان مندوبا فمندوب. ذكرنا قسما سادسا وهو الذي يقع فيه الخلاف دائما، ما كان مترددا بين العادة والجبلة والعبادة، ما تردد بين العادة والعبادة، ومثلنا لذلك مثل اتخاذ الشعر، ومثله أيضا لبس النعال السبتية، هل فعله النبي، هل النبي عليه الصلاة والسلام لبس النعال السبتية على وجه العادة أو عبادة؟ بعض العلماء قال يسن أن تلبس النعال السبتية، نعم. ويقول أما تقريره على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أم فعلا، وذكرنا أن المشروعية تثبت بالقول والفعل، أما الجواز فيثبت بالقول وبالفعل والإقرار. فعلى هذا إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فهو دليل على جوازه، لكن هل هو دليل على مشروعيته؟ نقول لا، المشروعية أخذ من دليل آخر. وسبق لنا أيضا أن ذكرنا ما أضيف إلى النبي عليه السلام من وصف في خلقه كان أجود الناس، ومن وصف في خلقته كان ربعة من الرجال ليس بالطويل ولا بالقصير. وذكرنا أيضا أن أقسام الخبر المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما، فالمرفوع حقيقة فعله قوله وفعله بعد وإقراره أو وصف له خلقي أو خلقي. فعلى هذا يكون المرفوع كل ما حكما، المرفوع حقيقة، المرفوع حقيقة كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. والمرفوع حكما ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك. وذكرنا كم نوع عن إبراهيم، كم أنواع المرفوع حكما؟ خمسة. ما أضيف إلى سنة، أن يضيف الصحابي الأمر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما لو قال من السنة كذا هذا مرفوع حكم. ثانيا أن يضيفه إلى عهده، كنا نفعل كذا. الثالث إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا، أمرنا أو نهينا. طيب الرابع أن يحكم الصحابي على فعل بأنه معصية، مثل قول أبي هريرة كقول أبي هريرة الذي يخرج من المسجد بعد أذان أما هذا فقد عصى أبو القاسم. الخامس نقسم المرفوع حكما قول الصحابي الذي ليس للرأي فيه مجال. والسادس فعل الصحابي الذي ليس للرأي فيه مجال. وسبق الكلام الموقوف. والموقوف ما أضيف. إيش السابع؟ اين التداخل، بعضه قد يكون فيه نوع من التداخل، مثل يقول ما فعل في عهده ولم يعلم به، هذا يدخل في المرفوع الحكم. والموقوف ما اضيف الى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع وهو حجه على القول الراجح الا ان يخالف نصا او قول صحابي اخر، فان خالف نصا اخذ بالنص، وان خالف قول صحابي اخر أخذ بالراجح منهما. طيب. الموقوف يقول ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، لأنه إن أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع صريح، وإن أضيف إلى الصحابي لكن الصحابي أضافه إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى سنته فهو مرفوع حكما. طيب الموقوف يقول حجة على القول الراجح، ولكن حجة إذا صح. الموقوف والمرفوع إنما يكون حجة إذا صح كما سيأتي. قال وهو حجة على القول الراجح إلا أن يخالف نصا أو قول صحابي آخر. إذن قول الصحابي حجة بشرطين. الشرط الأول أن لا يخالف نصا، فإن خالف نصا فليس بحجة، ليس بحجة، بل الحجة في النص. فإذا قال الصحابي قولا وهذا القول مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو مخالف للقرآن فإنه لا عبرة به، وحينئذ نعتذر عن القائل، نعتذر عن القائل بأنه اجتهد أو لم يبلغه النص أو ما أشبه ذلك، لأنه يجب أن نعرف أنه لا يمكن أن الصحابة رضي الله عنهم أن يخالفوا نص الكتاب أو السنة صراحة. إذا خالفوا نصا من كتاب أو سنة فهم إنما خالفوا إما لأن النص لم يبلغهم إذا كان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنهم اجتهدوا ظنوا أن هذا الحديث يدل على كذا ولا يدل على كذا، فالمهم أن لهم عذرا. طيب فإن خالف نصا أخذ بالنص، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. طيب، إن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما، ولكن يجب أن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم من حيث الأخذ بأقوالهم وعدمه ثلاث أقسام. القسم الأول: من نص الشارع على أن أقوالهم حجة ومعتبرة كالخلفاء الراشدين، ولا سيما أبو بكر وعمر. إذن من نص الشارع على أن أقوالهم حجة وأنها معتبرة كالخلفاء الراشدين، هؤلاء قولهم حجة. القسم الثاني: من عرف بالإمامة والفقه من الصحابة رضي الله عنهم ممن لم ينص الشارع عليه، يعني لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على الأخذ منهم، ولكنهم لهم إمامتهم المعتبرة وعندهم من العلم والفقه، فهؤلاء أيضا أقوالهم حجة على القول الراجح، مثل ابن عمر، ابن مسعود، ابن عباس ونحو ذلك. هؤلاء لا شك أنهم من فقهاء الصحابة، لكن لم ينص النبي عليه الصلاة والسلام عليهم كما نص على أبي بكر وعمر وبقية الخلفاء. القسم الثالث: من سوى هذين القسمين، ما سوى هذين القسمين فهؤلاء أقوالهم ليست حجة، كالأعراب الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا به وذهبوا ممن لم يعرفوا بفقه ولا علم، فهؤلاء أقوالهم ليست حجة. فأنا سليم، إذا صار الصحابة الآن أقوالهم بالنسبة لحجية قول الصحابي نقول هم ثلاثة أقسام. الأول: من نص الشارع على أن أقوالهم حجة وأنها معتبرة كأبي بكر وعمر وبقية الخلفاء. الثاني: من لم ينص الشارع عليهم ولكن عرفوا بالفقه والإمامة في الدين، فهؤلاء أيضا قولهم حجة. الثالث: ما سوى هذين القسمين من عوام الصحابة، فهؤلاء أقوالهم ليست حجة. طيب، الصحابي يقول: إذا نقول قوله حجة بشرطين: ألا يخالف نصا، أو لا يخالف قول صحابي آخر. طيب، إذا اختلف صحابيان فبمن نأخذ؟ هل نأخذ بأعلمهم أو بأقربهم إلى الدليل؟ نقول بالثاني، نأخذ بأقربهم إلى الدليل. فلو قدر أن وجدنا قولا مثلا لأبي بكر رضي الله عنه وقولا آخر لابن مسعود، ولكن قول ابن مسعود أقرب إلى الدليل وإلى قواعد الشريعة مثلا، فإننا نأخذ بقوله، لكن عند التساوي يرجح أبو بكر. إذن إذا اختلف صحابيان أخذنا بقول من يعضده الدليل، فإن تساويا أخذ بقول من الأعلم والأفقه. نعم. نعم، يعني حدث الفتنة في وقت عثمان، لكن ليس معنى ذلك أن قد يكون لهم اجتهادات قول غيره من الصحابة أرجح. أي لا شك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن يطيعوا، يعني الآن أبو بكر وعمر رضي الله عنهما داخلون، يعني هما داخلان في تزكية عموم الصحابة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وداخلون أيضا وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على الأخذ منهما بخصوصهما إن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا، وداخلون في عموم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. كل هذه النصوص تدل على أن أقوالهم معتبرة لا شك، ولذلك كان لهم سنة متبعة. ومن ثم أخذ جمهور العلماء بقول عمر رضي الله عنه في وقوع الطلاق الثلاث، طلاق إذا طلق زوجي قال أنت طالق وأنت طالق أنت طالق. الجمهور وحكاه بعضهم إجماعا على أنها أن هذا الطلاق يقع ثلاثا، مع أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فلما كان في عهد عمر يعني بعد مضي سنتين من عهده قال أرى الناس تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فأرى لو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فهو يعني حكم بنفوذ الطلاق الثلاث من باب السياسة الشرعية. السياسة الشرعية لا مو مفهوم لعندهم أدلة. يعني تظن أن عمر رضي الله عنه يخالف نص النبي عليه الصلاة والسلام صراحة؟ لا لا مو فيها حديث أخرى، حديث أخرى حديث ركانة وغيره فيه دلالة على أن طلاق الثلاث يقع ثلاثة. إيش كيف؟ كيف لماذا الاختلاف؟ أين؟ لا الجمهور بارك الله فيك لهم أدلة غير غير غير حديث غير فعل عمر، لهم أدلة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ليس عمدتهم حديث ابن عباس، لا لهم أدلة أخرى. إيه؟ لا هم الذين يقولون بعدم إيقاع الطلاق الثلاث يقولون عمر رضي الله عنه فعله اجتهادا، قال فأرى لو أمضيناه عليهم، فهو رأي من عنده. والمقطوع ما أضيف إلى الصحابي. طيب والصحابي قل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. صحابي من اجتمع، بعض العلماء يقول من رأى، والتعبير بقوله من اجتمع أدق، يعني قالوا من رأى يخرج الأعمى، لكن قلت من اجتمع دخل في ذلك الأعمى. لكن الذين يقولون من رأى يقولون الرؤيا حقيقة أو حكما، والأعمى يكون قد رآه حكما. طيب من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به خرج بذلك، من اجتمع به غير مؤمن ثم آمن فليس صحابيا، فليس صحابيا. فلو جاء رجل واجتمع ورأى واجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وجالسه ولكنه على الكفر ثم أسلم بعد ذلك فلا يعتبر صحابيا. قالوا مؤمنا به ومات على ذلك، فإن مات على الردة والعياذ بالله فليس بصحابي. لكن لو ارتد ثم رجع إلى الإسلام فهو صحابي. ولذلك قال ابن حجر في النخبة في تأليف الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح، لو تخللت ردة في الأصح فإنه يكون صحابيا. وكان ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن صحبته تثبت بمجرد استماع به ولو لحظة، بخلاف صحبة غيره فلا يسمى صاحبا إلا إذا كان ملازما له. فأنت الآن لو جمعك مجلس برجل جلست معه في مكان مجلس أو انتظار في مستشفى أو ما أشبه ذلك، صرت تتكلم أنت وإياه، هل يكون صاحبا لك؟ لا لا يكون صاحبا لك. لكن من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا اجتمع به ولو لحظة فإنه يكون صحابيا. والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده، والتابعي من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. طيب المقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده، ما أضيف إلى التابعي، فإذا قيل قال إبراهيم النخعي قال محمد بن سيرين هذا يسمى مقطوع أضيف إليه. طيب ما أضيف إلى التابعي فمن بعده، والتابعي من اجتمع الصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، من اجتمع بالصحابي. وظاهر كلام العلماء أنه أيضا تثبت التابعية ولو لحظة كالصحابي، ظاهر قالوا من اجتمع، وفي الأول قال من اجتمع، ظاهره أنه تثبت التبعية ولو اجتمع ولو لم تحصل ملازمة. لكن كلام العلماء رحمهم الله على أن التابعي لا يكون تابعيا إلا إذا لازمه، ولذلك أكثر التابعين لازموا كبار من كبار الصحابة رضي الله عنهم. طيب، مؤمن بالرسول ومات على ذلك. أقسام الخبر باعتبار طرقه. من الخلف، من دونه، ليس من بعده، مما يلي الصحابة. يعني الآن مثل التابعي مثل في سنة 100 قالت تابع رجل من التابعين في سنة 100، من سنة 100 فما فوق، هذا كله يسمى إيش؟ مقطوع. إيش؟ كيف طال الزمن؟ أين؟ نعم، تثبت. يعني لو لقي أحد التابعين، أحد الرجال مثلا في عهد التابعين، لقي صحابيا ولو تأخر موته، فإنه تثبت. ما الاجتماع بالصحابة، الشرط الاجتماع بالصحابة. لكن السؤال الآن، ما هو عهد الصحابة وما هو عهد التابعين؟ الآن قال عهد الصحابة وعهد التابعين. نقول عهد الصحابة ما كان أكثره هم الصحابة، وعهد التابعين ما كان أكثره هم التابعون، ولو كان هناك صحابة. لا، عهد الصحابة العهد الذي أكثره هم الصحابة، ولو وجد بعض التابعين. وعهد التابعين هو العهد الذي يكون أكثره من التابعين ولو وجد صحابة. فلو قدر أن مثلا العدد 100، 80 منهم من التابعين و20 من الصحابة، فالعهد عهد التابعين. هذه تبين كثيرا، دائما يقول بعد انقراض، بعد في عهد الصحابة، في عهد التابعين. كيف يقول في عهد التابعين مع أنه يوجد في ذلك الزمن صحابة؟ نقول الجواب عن ذلك أن الزمن يعتبر بأكثره، بأكثر من فيه. إن كان الأكثر من الصحابة حكم بأنه صحابة، وإن كان الزمن زمن تابعين حكم بأنه زمن تابعين. والحكم بالأغلب والأكثر معتبر في الشريعة، الحكم بالأكثر والأغلب معتبر. ولذلك الآن بلاد الإسلام، بلاد الكفر، البلاد التي كلها كفار يحكم بأنها بلاد كفر، أو يغلب عليها الكفر بلاد كفر، ولو وجد مسلم واحد أو اثنين، أو لا تسمى بلاد الإسلام. والتي فيها الأكثر هم مسلمون فهي بلاد إسلام ولو وجد فيها كفر. لا، الزمن عموما، يعني ينظر من البلاد الإسلامية في عهد الصحابة والتابعين، ينظر أيهما أكثر، الصحابة أم التابعون. إن كان الأكثر هذا فهو لهم، وهذا لا. بلاد الإسلام هي البلاد التي فيها مسلمون وتظهر فيها شعائر الإسلام، هذه بلاد الإسلام. إذا كانت الغلبة للمسلمين، يعني أكثر مثلا 80% من السكان من المسلمين و20% من الكفار، والمسلمون يقيمون الشعائر، هذه بلاد الإسلام. اي نعم، ليست يعني قصدك عهد الصحابه. لا، هو عهد الصحابه، يعني كلام العلماء على ان عهد الخلفاء الراشدين جميعا من عهد الصحابه. أقسام الخبر باعتبار طرقه. ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد. المتواتر ما رواه جماعة كثيرون، يستحيل في العادة أن يتواطأوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طيب، يقول أقسام الخبر باعتبار طرقه. ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد. قال فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطأ على الكذب وأسندوه إلى أمر محسوس. والمتواتر نوعان، متواتر لفظا ومتواتر معنى. متواتر نوعان، متواتر لفظا ومتواتر معنى. فالمتواتر لفظا ما اتفق الرواة على لفظه ومعناه، اتفق الرواة على لفظه ومعناه، مثل من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والمتواتر معنى ما اتفق الرواة على معناه واختلفوا في لفظه، واختلفوا في لفظه، هذا يسمى متواتر معنوي، متواتر معنى من جهة المعنى، أما من جهة اللفظ فلا. إذن نقول الآن المتواتر نوعان، متواتر لفظي أو لفظا ومتواتر معنى. فالمتواتر لفظا هو الذي اتفق فيه الرواة على اللفظ والمعنى، بمعنى أن جميع الرواة اتفقوا على هذا اللفظ، كل الروايات في هذا اللفظ. والمتواتر النوع الثاني متواتر معنى، بأن يتفق الرواة على المعنى ويختلفوا في اللفظ، ويختلفوا في اللفظ، هذا يسمى متواترا معنى. وقد جمع بعضهم الأحاديث التي تواترت بعضها وليس جميعا، قال مما تواتر حديث من كذب، مما تدل على التبعيض، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض مما تواتر حديث من كذب، هذا المعنى من كذب عليه متعمدا. الشطر الثاني ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. إذن هذه بعض يفسر قوله مما أنها للتبعيض. يقول المؤلف ما رواه جماعة كثيرون، لا بد في المتواتر أن يرويه جماعة وأن جماعة كثيرون، فلا يكفي الواحد ولا الاثنان ولا الثلاثة ولا الأربعة، لا بد من الكثرة. واختلف العلماء في حد الكثرة، بعضهم قال 5 وبعضهم قال 10، اختلفوا. طيب يقول يستحيل في العادة، يعني أن العادة تحيل أن يتواطأ على الكذب، وقالوا في العادة يعني لا في العقل، لأن العقل قد يجوز، قد يجوز ذلك ذهنا. وقالوا يستحيل في العادة أن يتواطأ على الكذب، إما لعدالتهم وثقتهم، يعني يستحيل في العادة أن يتواطأ على الكذب، إما لكونهم عدولا، ومن المعلوم أن العدل لا يمكن أن يكذب، لا يمكن أن يكذب، وإما ليش لكثرتهم، وإما لكثرتهم. طيب قال وأسندوه إلى شيء محسوس، يعني إلى شيء يدرك بالحس بالحواس من سمع وبصر وذوق وشم ولمس، لأن يعني الحواس كم؟ 5. سمع بقابل قالوا سمعنا كذا، هذا أسنده إلى أمر محسوس وهو السمع. رأينا كذا، أسنده إلى أمر محسوس بالبصر. شممنا كذا، واضح؟ طيب ايش بقي؟ ذقنا كذا، بقي لمسنا كذا، شيء محسوس. وقوله إلى شيء محسوس احترازا مما يكون مستنده العقل، فهذا لا يسمى متواتر، حتى لو تواتر فلا يعتبر، احترازا من إيش؟ من دعوى النصارى أن الله عز وجل ثالث ثلاثة، هذا متواتر عندهم، لكنهم وقد رواه جماعة كثيرون، عندهم متواتر يروي جماعة كثيرون، لكن هل أسندوه إلى أمر محسوس؟ لا، أسندوه إلى أمر معقول، فلا يسمى متواترا. إذن هذا المتواتر ما رواه جماعة كثيرون. طيب يستحيل في العادة أن يتواضع على الكذب، قوله في العادة احترازا من إيش؟ من العقل، فالعقل قد يجوز أن يتواضع على الكذب لكن العادة تمنع ذلك. لماذا؟ نقول إما لعدالتهم وإما لكثرتهم. وأسندوه إلى أمر إلى شيء محسوس احترازا مما لو أسندوه إلى أمر معقول، والأمر المحسوس هو ما يدرك بالحس الحواس الخمس. والآحاد ما سوى المتواتر وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلى من الشذوذ والعلة القادحة. والحسن ما نقله طيب الآحاد يقول ما سوى المتواتر، إذا عرفت المتواتر فالباقي الحديث إذن من حيث الطرق أو الحديث من الخبر باعتبار طرق متواتر وآحاد. يقول ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح ما نقله، وبعضهم يقول ما رواه عدل، كيف عدل تام الضبط بسند متصل وخلى من الشذوذ والعلة القادحة. الشروط كم؟ خمسة. نقله عدل، والعدل هو المستقيم، العدالة هي الاستقامة، وهو العدل من استقام في دينه وفي مروءته، سبق الكلام عليه. تام الضبط احترازا من خفيف الضبط وضعيف الضبط، تام الضبط احترازا من إيش؟ من خفيف الضبط وضعيف الضبط. فهذا ليس إذا رواه أو نقله ليس لا يكون صحيحا. طيب قال بسند متصل احترازا من السند المنقطع، فلو كان السند فيه راو سقط منه بعض الرواة فهذا يسمى منقطعا. قال وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. خلا من الشذوذ، الشذوذ هو أن يخالف الثقة من هو أوثق، والعلة القادحة وصف يكون بالحديث يمنع من قبوله. العلة القادحة هي وصف يكون في الحديث يمنع من قبوله. طيب هذا هو الصحيح، يقول ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلى من الشذوذ والعلة القادحة. بماذا يعرف الحديث الصحيح أو كيف نعرف أن الحديث صحيح أو غير صحيح؟ نقول تعرف صحة الحديث بواحد من أمور ثلاثة، تعرف صحة الحديث بواحد من أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يكون الحديث في كتاب التزم مؤلفه بالصحة، يكون الحديث في كتاب التزم مصنفه ومؤلفه بالصحة، مثل صحيح البخاري صحيح مسلم. الثاني الأمر الثاني مما تعرف به الصحة أن ينص على تصحيحه إمام معتبر من أئمة الحديث، إذا قال إمام معتبر من أئمة الحديث هذا الحديث صحيح، مثل البخاري الإمام أحمد ابن المديني ابن حجر أو ما يعتبر إمام في الحديث. إذن الأمر الثاني مما تعرف به صحة الحديث أن ينص على تصحيحه إمام معتبر من أئمة الحديث. الأمر الثالث أن ينظر الإنسان في طرقه ورواته، هو بنفسه ينظر في طرقه ورواته بحيث يحكم على هؤلاء الرواة، هل يوصف الحديث بالصحة أو يوصف بغير الصحة. فيأتي مدري السند حدثنا فلان ابن فلان ابن فلان، يأتي إليهم واحدا واحدا وينظر في ترجمة فلان، إذا قالوا إنه ثقة الثاني قالوا ضعيف هل يكون صحيحا؟ لا يكون صحيحا. إذن الطرق التي يعرف بها صحة الحديث ثلاثة. الطريق الأول أن يكون الحديث مذكورا في كتب التزمت الصحة، ثاني أن ينص على صحته إمام معتبر، الثالث أن ينظر الإنسان بنفسه في طرقه ورواته ثم يحكم بعد ذلك. ما في أصلا ما في التزم الصحة إلا البخاري ومسلم، غيرهم من الكتب فيه الصحيح وفيه الضعيف. لا حتى لي ما معنى حتى لا حتى ابن خزيمة التزم عنده، لكن عند العلماء ليس كل ما في الصحيح. ها منهم لا حتى مسلم أحمد فيه الصحيح والحسن والضعيف، بعضهم عارض في وجود الموضوع. كل الكتب ما سوى الصحيحين فيها الصحيح والضعيف والحسن، بل قد يكون بعضها فيه موضوع، لكن غالب الكتب الستة أنها تخلو من الوضع. نعم. كيف؟ لا قد شلون؟ إيه. لكن لابد أن يكون مرواه جماعة كثيرون، يستحيل في العادة، لابد أن يكون ثقة. قد يتواتر كذب، قد يتواتر أن يعني يروي جماعة حديثا أو أمرا وهو مكذوب. يعني الآن شفت ما أكثر النظافة من الإيمان، هذا متواتر عند الناس يتناقلون عن البلدية وغيره، هل هو صحيح؟ لا، لا ليس بصحيح. فلا بد أن يكون الجماعة هذا الذين يرونه أن يكونوا عدولا. أي نعم، لا في كل الطرق إلى من بعد. نعم، ولذلك حديث إنما الأعمال بالنيات ليس متواتر. والحسن ما نقله لا ممكن أحد. هل كل أحد يعالج الإنسان؟ أنت لو جاء واحد قال نفتح بطنك وافق، مرادنا أن ينظر في طرقه ورواته، يعني إذا كان من عنده أهلية، عنده أهلية. والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلى من الشذوذ والعلة القادحة، ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره. طيب، إذن الفرق بين الحسن وبين الصحيح خفة الضبط، خفة الضبط. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله في النخبة في الصحيح: ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، فإن خف الضبط فالحسن بذاته، إن خف الضبط فالحسن بذاته. قال: ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره. ما يسمى صحيحا لذاته، يسمى صحيحا لغيره، لأن صحيح لذاته لا بد أن يكون الراوي تام الضبط. والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن، ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره. طيب، الضعيف ما خلا من شروط الصحيح والحسن، يعني أن يكون الراوي غير عدل أو ضعيف الضبط أو غير متصل أو فيه شذوذ أو علة قادحة أو ما أشبه ذلك. يقول: ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا، لأن لا يكون الضعف شديدا، لكن كل الطرق ضعيفة ضعفا شديدا لا يمكن، لا يمكن. لكن إذا كان الضعف يسيرا لم يكن الضعف شديدا وقد تعددت طرقه، فهذه الطرق يجبر بعضها بعضا حتى يكون حسنا لغيره، حسنا لغيره. طيب، الآن صار عندنا حديث صحيح، صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، ضعيف. الصحيح لذاته ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. الحسن الصحيح لغيره هو الحسن إذا تعددت طرقه. الحسن لذاته ما نقله عدل خفيف الضبط إلى آخره. الحسن لغيره هو الضعيف ضعفا غير شديد إذا تعددت طرقه. الضعيف ما سوى ذلك. يقول رحمه الله: وكل هذه الأقسام، بقي الموضوع وهو المكذوب. طيب، وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف فليس بحجة، ولكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها. نعم، الضعيف ليس بحجة ولكن يقول ليس لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها، بمعنى أنه يستأنس به، يستأنس به. فعلى هذا يذكر في الشواهد ويذكر أيضا في الترغيب والترهيب. ولكن اشترط العلماء رحمهم الله لذكر الحديث الضعيف اشترطوا 3 شروط، يعني قالوا يجوز أن يذكر الحديث الضعيف في الفضائل والرذائل، يعني في الترغيب والترهيب والشواهد، ب3 شروط. الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا، فإن كان شديدا فلا عبرة به. الشرط الثاني أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. والشرط الثالث أن يكون هذا العمل الذي ورد فيه الحديث الضعيف أن يكون له أصل من الشرع، أصل من الشرع، بحيث بمعنى أنه لا يمكن أن نحدث عبادة أو عملا بمجرد هذا الحديث الضعيف. فمثلا لو ورد حديث ضعيف ضعفا غير شديد في فضل صلاة الجماعة، فنقول يجوز أن يذكر، أولا لأن الضعف ليس شديدا، وثانيا بشرط أن لا يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله، والثالث أن له أصل، يعني صلاة الجماعة ورد فيها فضل في أحاديث صحيحة، في أحاديث صحيحة. طيب ورد حديث في التحذير من الربا ولكنه ضعيف، نقول هذا يذكر، لأن هذا العمل الذي هو التحذير من الربا له أصل، وردت أحاديث بل بالقرآن. طيب إذا ما فائدة ذكره في الترغيب والترهيب؟ فائدة ذكره الحث أو الزجر. الحث إن كان العمل مما يرغب فيه، والزجر إن كان العمل مما يرهب منه، ففيه حث. وهنا إن حصل لو قدر أن الحديث صحيح فالحمد لله، ولو قدر أن الحديث ضعيف فهل يضر شيء؟ لن يضر شيء. إذن نقول يجوز أن يذكر الحديث الضعيف بهذه الشروط 3، ومنها ومن أهمها أن يكون هذا العمل الذي ورد به الحديث أن يكون له أصل من الشرع، بمعنى أنه لا يحدث بسببه عبادة أو عمل، أو بسبب عبادة أو عمل، فيذكر ترغيبا وترهيبا وفي الفضائل والرذائل. وفائدة ذكره هو إيش؟ حث النفس على العمل فيكون ترغيبها فيه، أو زجرها وكفها عنه. وحينئذ إن قدر أن هذا الفضل، أن هذا الحديث صحيح، فالفضل حاصل، وإن قدر أنه غير صحيح فهل يضر؟ لا، لا يضر. نعم. الكتاب مو كتاب مصطلح، هذا أصلا هذا الباب كله ذكر أقسام الخبر استطراد. الفقهاء أو الأصوليون حينما ذكروا أقسام الخبر ذكروا من باب الاستطراد. نعم ضعيف ولا يستأنس، لأن يعني عبادة، أحداث عبادة ما فهمها أصلا، وين أصلا؟ يحدث عبادة، يصلي يركع يسجد قبل أن يركع، لا نقول عبادة لأن هذه ليس لها نظير، ليس لها نظير. كون يسبح مثلا وهو قائم 75 ويسبح وهو راكع 35 وما شابه ذلك، هذه عبادة ليس لها نظير. إيش؟ لا بقي شرط أيضا رابع لابد من ذكره، أن يذكر ما يدل على الضعف، يذكر استشهاد ما يدل على الضعف، بمعنى أنه لا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو روية أو ما أشبه ذلك. واضح؟ وهذا أمر مهم. قال يوسف أن يقرن عند ذكره بما يدل على الضعف، يقرن عند ذكره ما يدل على الضعف. فمثلا إذا قال حديث، إذا ذكر حديثا ضعيفا في الترغيب والترهيب يقول ولهذا يروى، مثلا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، أو روي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه قال كذا، ولا يقول قال، لأن كلمة قال جزم، والجزم إنما يكون في الصحيح والحسن. فصار الآن الشروط كم؟ أربعة: ألا يكون الضعف شديدا، ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والثالث ألا أن يكون هذا العمل له أصل، والرابع أن يقرن عند ذكره أو يذكر عند أن يقرن مع ذكره ما يدل على ضعفه في الروى روية أو يروى أو ما شابه. نعم. قال لكم لا لا مبصري. وأما حديث كذا كذا فشاف لا لا لا حتى باعتبار يعني هم يقولون معلول. نعم قد يعبرون تعبير يقول أما حديث ابن عباس فمعلول. مش معلول لماذا؟ يقول لو تفتش في نفس العلة وجدت أنه أن العلة هي الشذوذ، أو العلة وجود أو العلة وجود مثلاً قدح في أحد الرواة وما أشبه ذلك. نعم هم ما يقولون مثلاً لوجود علة قادحة يعبرون كذا، لكنهم حينما يعبرون يقولون أما الحديث فهو ضعيف. لماذا؟ ما سبب الضعف؟ لو فتشت في كلام الفقهاء سبب الضعف لوجدت أن الضعف أما إنه شاذ أو وجود علة قادحة أو كون الراوي مثلاً غير عادل أو غير تام الضبط. لأن هذه مسألة الشذوذ والعلة قادحة بالاتفاق، كل علماء المسلمين متفقون على أن الحديث لابد أن يخرج من الشذوذ ومن العلة القادحة، لكن الخلاف يأتي في التعبير. التعبير بعضهم يقول ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلا من العلة، ويقصد ويجمع بين العلة بين الشذوذ والعلة القادحة، وأكثر المتقدمين على أن الشذوذ والعلة القادحة كلها واحد. إذا كان يعقل، إذا كان لا، إذا كان مميزا لا بأس. إيه ما يسمى صحابي محمود بن لبيد يقول ما عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه، يعتبر من كبار التابعين. محمد بن أبي بكر ليس من الصحابة، يعتبر من كبار التابعين، فهو ليس بمنزلة الصحابة وليس بمنزلة تابعي. لا التمييز مو شرط، التمييز مو مميز. محمود ايش؟ لا ما التمييز، تمييز العقل يكون يذكر بس فقط هذا الامر. لا يعني مثلا ابو سنتين او ثلاث سنوات ليس مميز. قد يكون التمييز الأكثر العلماء على أنه يحد بالسن سبع، وقال صاحب الإنصاف مرداوي رحمه الله يقول المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب والاشتقاق يدل عليه، ولكن الذين يقول الذين حده بسبع إنما حده لأن الغالب أن الصبي إنما يميز عند سبع. لا لا لا العلماء يرون محمود بن لبيد ومحمد بن بكر ليس من الصحابة. نعم لا اللي اعرف انه من كبار التابعين. يروى صيغة التمريض. لا هو مشكلة يعني اذا كان قصدك امام العوام. هو شوف الحديث الضعيف الحمد لله فيما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام غنية ولا سيما أمام العوام. الإنسان لا يذكر الحديث الضعيف أمام العوام، لأن يعني عند العوام قاعدة ما ذكر في المحراب فهو صواب، كل ما يذكر في المحراب فهو صواب. يعني تجد الآن تسمع حديث في الإذاعات وغيرها، تجد يتكلم بحديث حديث يذكر حديثة ويستشهد بحديث ضعيفة مع وجود حديث صحيح، مع وجود حديث ضعيفة لم يقرأ. لكن الحديث الضعيف يعني يذكر بين طلاب العلم أو عند ذكر مسائل الخلاف يؤلف مؤلف أو ما أشبه ذلك. أما أن يذكر عند العوام لا. ولا يبين أينما يعني كثير من الملاعب إلى رواه الطبراني الكبير، رواه البزار، رواه ابن السني، رواه من العقيلي، كل هذه مظنة الضعيف، كل هذه الكتب مظنة الضعيف، يعني ليس كل ما فيها ضعيف، لا يوجد فيها حديث صحيح، لكن الغالب عليها الضعف. ولذلك قال ابن القيم، قال شيخنا يعني الشيخ تقي الدين رحمه الله، غالب مفاريد ابن ماجه عليها الضعف، من فرد به ابن ماجه يعني عن بقية الكتب الستة فالغالب عليه الضعف، إذا كان ابن ماجه الغالب عليه الضعف فما بالك من فرد به هذه الكتب. صيغ الأداء للحديث تحمل وأداء، فالتحمل أخذ الحديث عن الغير والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير، وللأداء صيغ منها حدثني، الأول حدثني لمن قرأ عليه الشيخ، ثاني طيب الحديث تحمل وأداء، التحمل أخذ الحديث يعني تلقيه عن الغير، والأداء إبلاغه وتأديته، مثل الآن الشهادة، نضرب مثال بالشهادة، الشهادة تحمل وأداء، رجلان أراد أن يتبايع فقال لك تعال فاشهد، شهادتك الآن هي تحمل، حصل بينهما خصومة وطلبك أحدهما أن تشهد، هذا يسمى أداء. أداء الأداء طيب الصبي هل يصح تحمله؟ هل يصح حديثه؟ نعم، نقول إذا تحمل وهو صغير وأدى وهو كبير صح، وكذلك بالنسبة للشهادة، لو تحمل وهو صغير وأدى الشهادة وهو كبير فيصح. فعلى هذا نقول يشترط في الأداء البلوغ ولا يشترط في التحمل ليش البلوغ، ولذلك كثير من الصحابة أحاديثهم حدثوا بها بعد بلوغهم مع أنها حدثت لهم قبل البلوغ. قبل البلوغ، ابن عباس بت عند خالتي ميمونة هو صغير دون البلوغ، ها عمرو بن سلمة يا غلام سم الله وخذ بيمينك وكن مما يليك وهو صغير. التحمل لا يشترط فيه البلوغ، لكن الأداء البلوغ فيه شرط. ثانيا أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأ هو على الشيخ، ثالثا أخبرني إجازة أو أجاز لي لمن روى. طيب يقول حدثني لمن قرأ عليه الشيخ، حدثني لمن قرأ عليه الشيخ، يعني الحديث هنا من الشيخ للتلميذ. طيب أخبرني يقول لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأ هو على الشيخ، هو أعم، فمثلا لو قرأ على الشيخ والشيخ أقره على ذلك يكون إخبارا، يكون إخبارا. أخبرني لمن قرأ على الشيخ فتحدثني أو قرأ هو على الشيخ، يعني نفس التلميذ يقرأ على الشيخ. فالفرق أن لفظ حدثني إنما يكون إذا كان الشيخ هو الذي يقرأ فقط، وأما لفظ أخبرني فسواء كانت القراءة من الشيخ للتلميذ أو من التلميذ للشيخ، إذن الإخبار أعم وأوسع. فإذا قال أحد الرواة وأخبرنا فلان، أخبرنا فلان، فقد يكون تحديثا وقد يكون إخبارا. نعم. والإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة. أخبرني إجازة أو أجاز لي لمن روى بالإجازة دون القراءة، دون القراءة لم يقرأ على الشيخ، ولكن الشيخ أجاز، قال أجازت لفلان لمعرفته بعلمه وثقته به أجاز له. وأحيانا قد يقرأ عليه من كل كتاب حديثا أو حديثين ثم يجيز، فيأتي مثلا إلى صحيح البخاري ويقرأ حديث من صحيح البخاري فيجيزه، ومن مسلم فيجيزه، وهكذا. قال والإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة، مثل يقول أجزت لفلان أن يروي عني صحيح البخاري عن البخاري، هذه إجازة. طيب في وقتنا الحاضر الإجازة هل لها فائدة؟ بعض الناس يعني شغوف بالإجازات، يذهب إلى العلماء الذين عندهم إجازات ويأخذ منهم. ألا حقيقة ليس لها فائدة، ليس لها فائدة، لأنه بعد تدوين الكتب وطباعتها، بعد تدوين قبل طباعتها ذهبت فائدتها، لا سيما في وقتنا الحاضر الذي دون فيه الكتب وضبطت. ولذلك يقول الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله في كتاب له لحتى لمينه، يقول أنا لا أرى الإجازات لأنها حقيقة ليس لها فائدة. فقولك أن تروي الحديث فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان ثم ماذا؟ حتى النبي عليه الصلاة والسلام ثم ماذا؟ قد يكون إنسان معه كتاب يقرأ الكتاب ويحفظ خير من حفظ هذا الرجل، أو أضبط وأفهم من هذا الرجل الذي معه الإجازة. واضح لنا في حقيقة يعني الآن هي بعض الناس يعني مشغوف بمسألة الإجازات، كل ما علم بعالم يجيز أو عنده إجازات ذهب إليه وجلس يقرأ عنده قليلا ثم قال أجزني أجزني. هذا مثل يجمع طوابع، لا فرق بينه وبينه. ربما يقولون يا شيخ يلا أعطنا فائدة لها، الفائدة يقولون حفظ سلسلة الرجال، مش تحفظ سلسلة الرجال، مش فائدة هؤلاء الرجال. أنا عندي صحيح البخاري مروي بالسند حتى يعرف بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كم يبي يعرف. أنا الآن أعرف بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 15 قرن، كل قرن يعني كم يمكن لو كانت سلسلة يمكن ربما يكون كم إنسان؟ 18 شخص، صح؟ ها؟ إذا قلنا القرن كل إنسان عاش متوسط 70 سنة، 70 سنة، اجعل القرن 1.5 آدم ونصف، 18 شخص تحديدا. طيب ماذا تستفيد أنت عرفت من شيخ فلان وفلان وفلان؟ يعني من الناحية العلمية ليس لها فائدة، من الناحية العلمية خلاص الحمد لله. ها؟ الانتساب للحديث بالعمل بالحديث، لأن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين يعملون بالسنة. ولذلك إذا كان الإنسان يعمل بالسنة ويطبقها خير من الذي يحفظها ولا يعمل بها، لأن هذا الأخير مثله مثل الحمار يحمل أسفارا. إذا جمع بس ما فيها فائدة من الناحية العلمية، ما فيها فائدة. القرآن نعم يختلف، قد يكون فيها اختلاف، وعلى كل حال قد يكون فيها اختلاف من جهة النطق والأداء، لأن يعني القرآن أداؤه له صيغة معينة. ومع ذلك ليس بشرط أيضا، قد تتعلم القرآن على شيخ ليس عنده إجازة، ويكون هذا الذي ليس عنده إجازة أحسن قراءة وتجويدا وحفظا من هذا الذي عنده إجازة. فإذا تجد أن كثير من القراء المشهورين ما عندهم إجازة. نعم لا بد أن يكون مميز. نعم ها أي تحمل، لأن غير المميز كيف يتحمل؟ وش قرأ الفعل كذا؟ فمثلا لو جاء صبي صغير وقيل إن النبي عليه الصلاة والسلام فعل بك كذا وكذا، هو يروي حقيقة يرويه عن عن عن أبيه أو عن أمه ليس عن نفسه. أنت الآن وأنت صغير جاء رجل عالم كبير وقبلك، قبلني فلان وفلان، هل أنت ترويه عن نفسك ولا عن أبيك أخبرك قال إنه فلان قبلك؟ صار واسطة، أي خلاص هذا تمييز، أي هذا تمييز. أقول تمييز مثل ما قول محمود بن لبيد عقلت مجة مجها، هذا تمييز، يعني تمييز لهذا الشيء الذي رواه يكون مميزا. رابعا العنعنة، وهي رواية الحديث باللفظ عن، وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدريس، فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث هذا وللبحث. طيب يقول العنعنة وهي رواية الحديث باللفظ عن، والأنأنة رواية الحديث بلفظ أن، يقول حكمها الاتصال، العنعنة حكم الاتصال، إذا قد حدثنا فلان عن فلان يقول حكمها أنها متصلة إلا ممن عرف بالتدليس، بأن لم يلقها الشيخ هذا، قال فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث. كيف يصرح بالتحديث؟ حدثنا. والمدلسون جمعهم بعض العلماء، وإن شاء الله تعالى لعلنا صور لكم ورقة كتبها شيخنا في السط العجمي فيها ذكر المدلسين كلهم موجودين، كل من عرف بالتدليس من رواة الحديث فاذكر إن شاء الله تعالى. هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح، وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى. الإجماع تعريفه: الإجماع لغة العزم والاتفاق، واصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي فخرج بقولنا. طيب الإجماع لغة العزم والاتفاق، العزم والاتفاق. قال الله تبارك وتعالى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. اجمعوا كيدكم معنى اعزموا، فأجمعوا أمركم. في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم. لا لا لا، أجمعوا أمركم يعني في سورة يونس في قصة نوح وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم لا ليست هذه أجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. لا لا، في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لا لا نتذكر. طيب إذا العزم والاتفاق، ومنه فأجمعوا أمركم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم المستعان. طيب واصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، هذا هو تعريف الإجماع. اتفاق. قال فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع. هذا ليس إجماعا. فإذا أجمع العلماء ولكن خالف واحد أو اثنان فليس إجماعا، لأن الإجماع هو الاتفاق، وهنا ليس اتفاقا. وبه تعرف ما أن ما يصنعه بعض العلماء من حكاية الإجماع من غير مراعاة لخلاف أهل الظاهر أنه إيش؟ أنه إجماع غير صحيح. بعض العلماء الآن الذين يحكون الإجماع يذكرون الإجماع مع وجود خلاف لأهل الظاهر، ابن حزم يرى خلاف ذلك، ومع ذلك لا يعتبرون خلافه، وهذا الحقيقة ليس إجماعا. طيب اتفاق وجود خلاف ولا من واحد فلا ينعقد معه الإجماع. إذا لا بد في الإجماع من اتفاق جميع المجتهدين، وهذا أمر في غاية الصعوبة، في غاية الصعوبة. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعله اختلف. أنت الآن إذا حكيت الإجماع، أولا هل طفت البلاد كلها حتى ترى كل العلماء وتقابلهم وتسألهم عن هذه المسألة؟ نعم. لو قدر أنك طفت البلاد وسألت، هناك من العلماء من هم في السجن مساجين، هناك من يكون في البوادي بعيدون، هناك مرضى على فروشهم. إذن الإجماع ليس أمرا هينا، ليس أمرا هينا. ولذلك هناك فرق بين حكاية اتفاق المذاهب الأربعة وبين حكاية الإجماع. يعني كون تقول اتفقت المذاهب الأربعة على كذا وكذا، هذا ليس كقولك أجمعوا، ليس كقولك أجمعوا. ولذلك كان من حسن صنيع الموفق بن قدامة صاحب المغني رحمه الله أنه إذا كان المسألة كانت المسألة يحتمل أن يوجد فيها خلاف أن يقول لا نعلم فيه خلافا، ما يقول أجمعوا، يقول لا نعلم فيه خلافا. لماذا؟ لأنه لو قال ذلك ثم وجدت وأن تبحث وجدت خلافا، هل هذا قادح فيه؟ لا، لأنه نفى علمه، نفى علمه. وفرق بين النفي العلم وبين نفي البت. الآن إذا قلت أجمعوا هذا إيش؟ بت قطع. وإذا قلت لا أعلم فيه خلافا فهذا نفي لعلمك. ومن ثم قال الفقهاء رحمهم الله: إن الإنسان إذا شهد على نفسه فإنه يشهد على البت والقطع، وإذا شهد على فعل نفسه شهد على البت، وإذا شهد على فعل غيره فإنه يشهد على نفي العلم. فتقول: لم أفعل كذا، لم أفعل كذا، أو والله لم أفعل كذا بت. لكن إذا أردت أن تشهد على فعل الغير تقول: والله لا أعلم أن فلانا فعل. السبب أنه قد يكون فعل وأنت لا تدري، قد يكون فعل وأنت لا تدري، ما لم يكن هناك يعني أمر يقين. لكن الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يشهد على فعل غيره أنه يشهد على نفي إيش؟ العلم، نفي. وقوله رحمه الله: وخرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون، فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. أما العوام فلأنهم ليسوا من أهل العلم أصلا، فالعامي لا يعتبر وفاقه ولا خلافه، يعني كلامنا في المسائل العلمية، والمسائل العلمية الذي يتكلم عنها الذي يخاطب بها ويتكلم عنها من، أو بالأصح الذي يتكلم عنها هم أهل العلم. كذلك المقلدون، والمقلد أو التقليد هو قبول قول الغير بلا حجة، قبول قول الغير بلا حجة، هذا التقليد. فالمقلد ليس معتبرا إجماعه أو وفاقه وخلافه ليس معتبرا، سبب لأنه ليس من العلماء. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن المقلد ليس معدودا من العلماء. المقلد الذي يقبل قول الغيب يدير، فمثلا يقول: يجوز المسعى الخفين، لماذا؟ قال في زاد المستقنع: يجوز يوم، يجوز لمقيم يوما وليلة ولمسافر ثلاثة أيام، يكره كذا وكذا. الدليل قال: والله هذه عبارة زاد المستقنع، واضح. نقول: هذا مقلد، هذا مقلد وليس بعالم. لكن إذا كان يقول يكره كذا أو يجوز كذا لقوله تعالى أو لقول الرسول عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، هذا ليس مقلدا، لأنه متبع لدليل. إذن التقليد هو قبول قول الغير بغير حجة. قال: وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر، فإجماع اليهود والنصارى ونحوهم من الطوائف أو نحوهم من الطوائف ليس معتبرا بمعتبر إجماع هذه الأمة. قال: وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا، لأن الدليل حصل بالسنة، إذ أن السنة هنا سنة إيش؟ إقرارية. فلو اتفقوا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور فلا نقول هنا إجماع، لأن فوق الإجماع مرتبة وهي مرتبة السنة. قال: لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما لا نقلا للإجماع، لأنك إذا كنت قلت مرفوعا حكما فهو أعلى مرتبة من حيث الاستدلال. قال: وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي، كما لو اتفقوا على أن الواحد نصف الاثنين، هذا إجماع لا يسمى إجماع استلاح. حكم عادي، الحكم العادي ذكرنا فيما سبق أن الأحكام شرعية وعقلية وعادية، فالحكم الشرعي ما مستنده الشرع، الحكم الشرعي الذي مستنده الشرع تقول حكم شرعي، تقول يجب كذا لقوله تعالى كذا أو لقول الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا حكم شرعي. الحكم العقلي الذي مستنده العقل، مثل أن الكل أكبر من الجزء، وش الدليل؟ العقل. أن الواحد نصف الاثنين، العقل المستند العقل. طيب الثالث حكم عادي، حكم عادي وضابطه أن ما كان مستنده التجربة تجربة، هذا يسمى حكم عادي. مثل لو رأى السماء ملبدة بالغيوم بقى سينزل المطر، حكم بأن المطر سينزل. ما مستنده؟ هل عنده دليل من الشرع؟ لا. دليل من العقل؟ لا، لأن العقل قد يمنع، لكن دليل من إيش؟ من الحس والتجربة. طيب الإحمرار، رأيت رجلا قد احمر وجهه، تقول هذا خجلان، هذا حكم عادي، حكم عادي. نعم. لهذا قال إذا بحثوا في الإجماع كدليل من أدلة الشرع. نعم. والإجماع حجة. نعم. ذكر الدليل هذا علم، وذكر العلم ومعرفة الهدى بدليله. ما ذاك والتقليد استويا. فالفرق بين البين العالم وبين المقلد أن العالم يقبل القول بالدليل. كيف؟ أنت إذا سألتك ما حكم كذا، تقول حكمه الجواز بكذا وكذا، تعتبر عالم في هذه المسألة. لا، الاجتهاد لا، احنا كلامنا على الفرق العالم والمقلد. أما الاجتهاد فهو مرتبة فوق العلم. الاجتهاد سيأتينا إن شاء الله مرتبة فوق العلم. ليس كل عالم مجتهد، يعني الاجتهاد له شروط، له شروط، شروط منها أن يعرف القرآن، آيات الأحكام التي في القرآن والأحاديث، أحاديث الأحكام، ويعرف الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص، له شروط. فطالب العلم قد يعرف الأدلة، يعني تسأله مثلا عن أحكام الصلاة يقول هذا جائز، هذا مكروه، هذا مباح، ويذكر لك الأدلة، لكنه ليس محيطا بآية الأحكام في القرآن، وليس محيطا مثلا بالسنة، وليس محيطا يعرف الناس من المسلم. فعندنا الآن مجتهد وعالم ومقلد وعامي، أربع مرات. والمجتهدون أيضا كما سيأتينا إن شاء الله تعالى مرات، منهم مجتهد مطلق، ومجتهد مقيد، ومجتهد في مذهب، ومجتهد في مسألة من المسائل. اعتبروا المذهب الأربعة، يعني يقول هذا مذهب ليس له أتباع، وبعضهم أيضا سفيان الثوري وما شابه ذلك لم يأخذوا بمذهبه. جمهور الأكثر، يعني جمهور العلماء، الجمهور الكثرة. يعني أنا لو قلت مثلا الطلبة سألت سؤال هل يجوز كذا، أكثركم قال يجوز، والثاني قال لا يجوز، الجمهور طلب على أنه يجوز. لا، أصلا ما يمكن يكون جمهور غير المذاهب الأربعة، لأن المذاهب الأربعة بالنسبة للعلماء تمثل نسبة 90%. الآن أتباع المذاهب، الآن العلماء كلهم إما حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي أو ظاهري. ابن جرير الطبري كان له مذهب وله اتباع، ولكن انقرض تلاميذه، انقرض. سفيان الثوري كذلك. الأوزاعي كله تلاميذ المقرض، لم يبقى من المذاهب الا المذاهب الاربعه، ومذهب الظاهري حتى الان يعني في وقتنا الحاضر منقرض. بعض الناس يقلد مثلي او ياخذ مذهب الظاهريه في مسائل، لكن هو في حقيقه امر ليس ظاهريا. كيف؟ لا، أصلا ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فمستنده فهو سنة. أي لكن إذا أجمع الصحابة يعني بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وجدت واقعة وحكموا بها بحكم واحد، فهذا بيجمع الصحابة. لا، كل إجماع له مستند، كل إجماع كما سيأتي له مستند. فمثلا أجمع الصحابة على قتل لوط، قال شيخ حكى إجماعهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال اتفق الصحابة على قتل لوط، ولكن اختلفوا كيف يقتل، فمنهم من قال يحرق، ومنهم من قال يلقى من شاهق، ومنهم من قال يرجم، لكن النهاية وهي إزهاق روحه أو قتله.